الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس العاشر من سورة الإسراء، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الآيات وقف المفسرون من تفسيرها مواقف متباينة. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس زوالها عن كبد السماء. أقم الصلاة لدلوك الشمس، وكما هو معلوم لديكم إن دخول الوقت شرط من شروط الصلاة، فالصلاة لا تصح إلا إذا دخل الوقت، ولا تصح صلاة الظهر إلا إذا زالت الشمس عن كبد السماء. فأقم الصلاة، هذه اللام توقيتية، يعني حين دلوك الشمس. إلى غسق الليل، وغسق الليل بمعنى ظلمة الليل. لذلك بعض الفقهاء قالوا في هذه الآية جمعت فيها الصلوات الخمس، فالصلاة صلاة الظهر والعصر بدلوك الشمس، تبدأان بعد زوال الشمس عن كبد السماء، وصلاة المغرب والعشاء تنضويان تحت قوله تعالى إلى غسق الليل، وقرآن الفجر أي صلاة الصبح. وسميت الصلاة في مواضع أخرى ركوعا، وسميت سجودا، وسميت في هذه الآية قرآنا. وهذا في البلاغة وارد، أن نسمي الشيء ببعض أجزائه المهمة، فقراءة القرآن في الصلاة ركن من أركانها. فعلى هذا التفسير دخلت الصلوات الخمس في هذه الآية: أقم الصلاة بدلوك الشمس، صلاة الظهر والعصر، إلى غسق الليل، صلاة المغرب والعشاء، وقرآن الفجر، صلاة الصبح. إن قرآن الفجر كان مشهودا. الحقيقة وهناك تفسير آخر، أن الله عز وجل وضح أوقات الصلاة في آيات أخرى، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذه الأوقات بدقة بالغة، وبين ركعاتها وركوعها وسجودها وشروطها بالسنة الفعلية والقولية، لأنكم كما تعلمون السنة هي كل قول أو فعل أو إقرار. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. فالسنة أنواع ثلاثة: نوع منها قولي، ونوع منها فعلي عملي، ونوع منها إقراري. فالصحابي الجليل إذا فعل شيئا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وبقي النبي ساكتا فهذا من السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسكت على خطأ. لماذا؟ لأنه مشرع، لو أنه سكت على خطأ لعد هذا الخطأ شرعا ولا سمح باتباعه، وهذا في حق النبي مستحيل. لذلك إقراره أو أفعاله أو أقواله. فالصلوات الخمس بأوقاتها وأركانها وشروطها وسننها وكل تفصيلاتها وردت فيها سنة فعلية وقولية، بينما هذه الآية تأمرنا بمطلق الصلاة، يعني الصلاة فرض قطعي الثبوت في هذه الآية، أقم الصلاة. ومن فهم من هذه الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام مأمور بالصلاة فأمته مأمورة أيضا بالتبعية، فالله سبحانه وتعالى قد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ويبدو أن الدين شطر، أن الصلاة شطر الدين، شطره. إذا صح أن نضغط الدين إلى شطرين أو إلى ركنين أو إلى شيئين أساسيين هما الصلاة والإحسان إلى الخلق، الاتصال بالحق والإحسان إلى الخلق. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الصلاة صلة بالله عز وجل، لكن حينما تؤدى الصلاة أداء شكليا، بمعنى أي حينما يسبق الصلاة تقصير أو حيدان عن الشرع أو مخالفة لأوامر الله أو عدوان على الآخرين، إن العدوان والمعصية والمخالفة والتقصير هذا كله يشكل حجبا كثيفة في أثناء الصلاة. لذلك أكثر الذين لا يستقيمون على أمر الله يملون من الصلاة، يجدونها عبئا ثقيلا، لسان حالهم يقول أرحنا منها، على عكس ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا بها. فربنا عز وجل يقول أقم الصلاة، أقم، لم يقل صلي. ما الفرق بين أن يقول الله عز وجل صلي وبين أن يقول أقم الصلاة؟ يعني الصلاة تحتاج إلى إقامة، شروط كثيرة لا بد من توافرها حتى تستطيع أن تصلي. قد نقول لطالب أد الامتحان، أي امتحان هذا؟ إن دخول قاعة الامتحان أمر سهل، والإمساك بالقلم أمر سهل، ولكن أن تنجح أمر صعب. كلمة أد الامتحان معنى ذلك أنك أمضيت عاما بأكمله تدرس. فربنا عز وجل حينما يقول أقم الصلاة، يعني هل هيأت نفسك قبل الصلاة للصلاة؟ هل أنت مستعد للصلاة؟ هل بإمكانك أن تقف بين يدي الله عز وجل دون أن يحجبك الخجل، دون أن يحجبك حاجب؟ أقم الصلاة من معاني هذه الآية أن فكر بآيات الله حتى تعرفه، وإذا عرفته عندئذ تخشاه، وإذا خشيته تستقيم على أمره، وإذا استقمت على أمره تستطيع أن تقف بين يديه، وتحس عندئذ أن الصلاة شيء ثمين ثمين. خطر في بالي مثل يوضح الصلاة الجوفاء والصلاة الصحيحة. لو دعيت إلى طعام وجلست على مائدة وضع أمامك صحن وملعقة وكؤوس وأواني ومنديل وكل شيء وضع بالتمام والكمال إلا الطعام. لو دعيت إلى هذه الولائم مرارا وتكرارا تمل من هذه الدعوة ومن حضور هذه المائدة. لا طعام عليها، صحون موجود، كل شيء على الطاولة صحيح إلا الطعام، لكنك إذا دعيت إلى طعام نفيس وجاءت الدعوة ثانية إنك تلبي بشوق وباهتمام وبسرور وتشعر بأن الذي دعاك قد امتن عليك. فبين أن تصلي صلاة صحيحة فتخرج من الصلاة وقد قضبت شيئا ثمينا، الصلاة ميزان فمن وفى استوفى، وبين أن تصلي صلاة جوفاء سريعا ما تملها وتعرض عنها. لذلك جاء وصف المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس، هناك تفسيرات تقول لدلوك الشمس إلى غياب الشمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. ربنا سبحانه وتعالى في سورة المزمل يقول يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، يعني ركعتان في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها، لأن طبيعة الإنسان في الليل طبيعة صافية، لا مشاغل لا مواعيد لا أولاد لا متاعب لا ضجيج، يعني كل هذه العوائق والعلائق في صلاة الليل مختفية. ويبدو أن الإنسان إذا قام من نومه تكون نفسه أصفى مما لو ذهب إلى الصلاة من عمله، لأن طبيعة العمل فيها متاعب فيها مشاحنة فيها مشكلات، هذه المتاعب تسير معك إلى المسجد، لكن صلاة الليل تمتاز عن غيرها بأن الاتصال فيها محكم وأن إقبال العبد على ربه مؤكد وأن تلقي التجلي محتمل. لذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من طالب حاجة فأقضيها له حتى ينفجر الفجر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. الفقهاء يعني أشاروا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الفجر ما يزيد عن 40 أو إلى 60 آية في كل ركعة، يعني هذا العدد لأنه أنت مرتاح مستيقظ من النوم قد أخذت قسطا من الراحة وأنت نشيط، وصلاة الفجر ركعتان. وجاء في بعض الأحاديث أن يا عبدي لا تعجز عن ركعتين قبل الشمس أكفك النهار كله، يعني أنت في طول النهار في حفظ الله ورعايته وتوفيقه، والله يدافع عنك ويحميك من كل ورطة ومن كل مشكلة. إذن وقرآن الفجر معظم العلماء على أن قرآن الفجر أي صلاة الفجر، وربما سميت قرآن الفجر بأن قراءة القرآن يجب أن تغلب عليها، يعني كأن الله عز وجل ينتظر من الذي يصلي الفجر أن يطيل في القراءة، لأنه أدعى إلى الخشوع وأدعى إلى التعلم. وقد يتعلم الإنسان بعض ما في كتاب الله وهو يصلي. وبعضهم قال قرآن الفجر هو القرآن الذي يتلى قبل صلاة الفجر أو بعد صلاة الفجر، هذا القرآن جزء من العبادة. يعني من أراد أن يتعرف إلى ما في القرآن فليلزم نفسه أن يقرأه كل يوم. لو أنه قرأ كل يوم جزءا أو نصف جزء أو ربع جزء أو عدة صفحات فإن هذا مع الاستمرار يجعله على صلة بكتاب الله، صلة مستمرة. إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي مشهودا من قبل الملائكة، والملائكة يشهدون لك يوم القيامة أنك قمت من الليل وقرأت القرآن وصليت بالقرآن وتهجدت بالقرآن. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. التهجد ترك الهجود، والهجود النوم، وهذه الصيغة صيغة سلوبية. تقول تأثمت، أي تركت هذا الشيء مخافة الإثم. تقول تحرجت، أي تركت هذا الشيء مخافة الحرج. تهجدت، أي تركت النوم. فالتهجد أن تدع النوم لتصلي، ومنها صلاة التهجد، وهي صلاة فيها استيقاظ بعد أن تأخذ قسطا من النوم. يعني لا يقال لصلاة التهجد تلك التي يصليها الإنسان قبل أن ينام، لا، هذه الصلاة التي يصليها بعد أن ينام، ينام ويستيقظ قبل صلاة الفجر، هذه صلاة التهجد. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، هذه صلاة النافلة. حقيقة لا تعصه في النهار يوقظك في الليل. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. يعني إذا ألزمت نفسك في النهار على طاعته واتباع سنة النبي وغض البصر والتحرز من كلمة الإثم، من الغيبة، من النميمة، من الفحش، من البهتان، من الإفك، من كل إيذاء، من كل انحراف، من كل معصية، أغلب الظن أنك تستيقظ من دون منبه وتستيقظ لتمضي أجمل ساعات العمر في مصلاك. هؤلاء الذين عرفوا الله وأحبوه ما ذاقوا طعما أطيب من طعم القرب. هؤلاء الذين استيقظوا من الليل وتهجدوا لا شيء في الدنيا يعدل هذا التهجد. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. بعض المفسرين قال هذا الأمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بآخر السورة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فالعلماء بين أن تكون هذه الآيات خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وبين أن تكون عامة على كل، من أراد أن يذوق طعم القرب فليصلي صلاة الليل. صلاة الليل تحتاج إلى طاعة تامة في النهار، تحتاج إلى عمل صالح، تحتاج إلى بذل وعطاء، إلى تضحية وإيثار. عندئذ ترى أمتع شيء أن تقف على قدميك وتقرأ القرآن في الليل وتناجي ربك. قلت اليوم في الخطبة أن سيدنا عمر وفد إليه رسول من أذربيجان، هذا الرسول وصل المدينة في منتصف الليل فكره أن يطرق باب أمير المؤمنين، فتوجه إلى المسجد، إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المسجد يبدو أن الظلام كان دانسا، وفي المسجد سمع صوت أنين وشوق إلى الله عز وجل. سمع صاحب هذا الصوت يقول: يا ربي أنا واقف ببابك مستمسك بحبالك، هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها؟ فقال هذا الرسول: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا عمر بن الخطاب. يعني كره أن يطرق بابه ليلا فإذا هو في المسجد. قال: يا أمير المؤمنين ألا تنام الليل؟ قال: إني إن نمت ليلي كله أضعت نفسي أمام ربي. لذلك قالوا: من أمضى عمره بالنوم أتى يوم القيامة مفلسا. إني إن نمت ليلي كله أضعت نفسي أمام ربي، وإن نمت نهاري أضعت رعيتي. ويمكثان حتى يؤذن الفجر ويصليان الفجر، ويأخذ عمر ضيفه إلى البيت، وفي البيت يقول للسيدة أم كلثوم، هذه كوكب الإسلام، يقول: يا بنت رسول الله ماذا عندك من طعام؟ قالت: والله يا أمير المؤمنين ما عندنا إلا خبز وملح. يقدم عمر إلى ضيفه هذا الطعام الخشن ويأكلانه ويحمدا الله عز وجل على هذه النعمة، ويقول عمر لضيفه: ما الذي أقدمك إلينا؟ يقول: معي هدية من عاملك على أذربيجان، علبة فيها بعض الحلوى. قال سيدنا عمر: أو يأكل عندكم عامة المسلمين هذا الطعام؟ قال: لا، هذا طعام الخاصة، الطبقة الغنية. قال: أو أعطيت فقراء المدينة مثل ما أعطيتني؟ قال: لا، هذه لك وحدك. ما كان من عمر إلا أن أمر الرسول أن يبلغ الأمير هناك أن يأكل مما يأكل منه عامة المسلمين، وأمره ألا يعود إلى ذلك أبدا، وأمر الرسول أن يذهب بهذه الحلوى ليوزعها على فقراء المسلمين في مسجد رسول الله، وقال قولته الشهيرة: حرام على بطن عمر أن يذوق حلوى لا يطعمها فقراء المسلمين. طبعا هذا الورع من صلاة الليل. في سورة المزمل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. يعني إذا شحنت نفسك في الليل فاضت الأنوار في النهار، فاض العلم في النهار، فاض العمل الصالح، فاض الورع، فاض القول السديد، فاض الفكر الثاقب. المواقف الأخلاقية والتفكير السليم واتخاذ القرار الصحيح والرؤية الصحيحة، هذا كله من أفضل صلاة الليل. لا تستخف بصلاة الليل، إنها مدرسة، مدرسة بكل ما في هذه الكلمة من معنى، مدرسة خرجت الصديقين، خرجت كبار المؤمنين، خرجت العارفين بالله. أحد كبار العلماء العارفين رآه تلميذه في المنام قال: يا سيدي ما فعل الله بك؟ قال: طاحت تلك الإشارات وذهبت تلك العبارات ولم يبق إلا ركيعات رفعناها في جوف الليل. يعني احفظ سورة ياسين وقرأها بقيام الليل من ركعات، عند كل كلمة مبين تركع، هي من مبينات سورة ياسين. احفظ ياسين فهي قلب القرآن، وقرأها في جوف الليل. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود إما أن يكون خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال عليه الصلاة والسلام: سلوا لي الوسيلة فإنها مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقه، وأرجو أن أكون أنا باب الله، باب الخلق إلى الله، هذا المقام المحمود. وبعضهم قال المقام المحمود مقام الشفاعة العظمى. وعلى كل، فالمقام المحمود هو أعلى مرتبة نالها البشر، وهو لسيد البشر محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا أردنا أن نوسع الآية لتشمل المؤمنين، أنت بصلاة الليل وبتهجدك تنال عند الله مقاما محمودا، كقوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وشتان بين من يحتل عند الله مقاما محمودا وبين من يحتل عند البشر مقاما محمودا. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. وكلمة محمود يعني هذا اسم مفعول، أي أن صاحب هذا المقام ما وصله إلا لأنه محمود السيرة عند الخلق وعند الحق وعند نفسه. وهذا مقام النبي عليه الصلاة والسلام. قد تحمد عند إنسان وتذم عند إنسان آخر، قد تحمد عند نفسك وتذم من قبل الآخرين، قد يحمدك الناس وليس لك عند الله مقاما محمودا، وليس لك عند الله مقام محمود. ولكن أن تجمع بين أن تكون محمودا عند الخلق وعند الحق وعند نفسك، فهذا من أعمال الأبطال، والنبي عليه الصلاة والسلام كان بطل الأبطال. وقل رب أدخلني مدخل صدق. قبل أن نفسر هذه الآية أريد أن أبين علاقة هذه الآية بالآيات التي قبلها، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة. ما علاقة هذه الآيات بهذه الآية؟ قال بعض المفسرين أي أن الإنسان كلما واجه كيدا أو واجه صعوبة أو لاح له شبح مصيبة أو اهتم قلبه أو تضعضعت نفسه دونك من الأرض ليخرجوك منها أقم الصلاة لدلوك الشمس. وهذه وصفة ربانية، كلما هالك أمر ثق به، كلما عرض لك خطر ثق به، كلما قال لك الطبيب كذا وكذا مما يضيق القلب ثق به، كلما أصبحت الحاجات نادرة وعسيرة المنال ثق به، كلما نالك أمر ثق به لك إن فرق أو إن جمعك. لذلك أقم الصلاة، هذه تأتي وصفة، تأتي هذه الآية وصفة ربانية لكل إنسان أصابه هم وحزن. ربنا عز وجل في بعض الآيات يقول ولقد نعلم أنه يحزنك الذي يقولون، يعني أحيانا ربنا عز وجل يصف حالة النبي حينما يرى الطرق مسدودة والصد عن سبيل الله قويا، حينما يرى المعارضة تشتد وهناك من يكيد له من كل جانب، حينما يتخلى عنه الأصدقاء ويضعف أمامه الأصحاب، وحينما تقوى شوكة العدو، عندئذ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. هذه وصفة ربانية. حياتنا، حياة الإنسان محفوفة بالمخاطر، فكلما لاح له شبح خطر فليفزع إلى الصلاة، والله سبحانه وتعالى كفيل أن يريه ما في الصلاة من خير كبير. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هذه الآية مهمة جدا، يعني الإنسان أيام يتزوج وينوي بهذا الزواج أن يرضي الله عز وجل، دخل في الزواج مدخل صدق، فإذا وهو متزوج تغريه زوجته أن يفعل كذا وكذا وأن يدع كذا وكذا وأن يكسب هذا المال الحرام وأن يشتري لها كذا وكذا وأن يرافقها إلى نزهة في مكان مختلف وأن يذهب بها إلى بلاد بعيدة، بلاد الكفر والفسق والفجور، دخل في الزواج مدخل صدق فخرج منه مع الكاذبين المنافقين. فالآية الكريمة وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. قد يشارك الإنسان إنسانا يراه لطيفا ذكيا مليئا، يعني يرى في هذه الشركة كل الخير، يدخل فيها مدخل صدق، فإذا بهذا الشريك له من المعاصي والمخالفات ما حمله على أن يفعل مثله، إذا به يدخله في متاهات، يضع أمواله بالفائدة، يتاجر بما هو محرم، يغريه بالربح الكثير، خجل وسكت، دخل مدخل صدق وخرج مخرج كذب وفجور وفسق ونفاق. فالأمور بخواتيمها، البطولة أن تنتهي الحياة وقد خرجت منها مخرج صدق. من السهل جدا أن تدخل مدخل صدق، ولكن البطولة أن تخرج منها مخرج صدق. لذلك سيدنا أحد أصحاب رسول الله سأل سيدنا عمرو بن العاص يا عمرو ما بلغ من دهائك؟ قال والله ما دخلت مدخلا إلا أحسنت الخروج منه. فقال يا عمرو لست بداهية، أما أنا والله ما دخلت مدخلا أحتاج أن أخرج منه. فالبطولة أن تدخل مدخل صدق في كل شيء، في الوظيفة، في الزواج، في التجارة، في الشركة، في هذه السفرة، النية مشروعة. خرجت من بلدك وسافرت إلى هذا المكان بنية أن تحصل شيئا مباحا، فإذا بالقدم قد تزل وتقع في أكبر المعاصي. فلذلك الدعاء في كل حركة، في السفر، في الدخول إلى عند بعض الأشخاص، في أي موقف، في مزالق، في أخطار، في احتمال أن يقع الإنسان بالمعصية، في أي مكان يمكن أن تزل القدم، أدع بهذا الدعاء: رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الإنسان يعني في مزالق في الحياة كثيرة جدا، إذا كان معتصما بالله، مستمسكا بحبل الله، ذاكرا لله، أغلب الظن أن الله سبحانه وتعالى يحفظه من كل مكروه. وقل رب أدخلني مدخل صدق، يعني صدق معك، صدق في النية، وصدق في الفعل، وصدق في الاستقامة، وصدق في البذل. يعني المدخل صدق، وهذه كلمة جامعة مانعة، يعني أنت مع الله صادق في أقوالك وفي أفعالك وفي وجهتك وفي نواياك وفي حركاتك وفي سكناتك. وأخرجني مخرج صدق، كن معي يا ربي في هذا المكان وفي هذا السفر وفي هذا اللقاء وفي هذه المقابلة، كن معي حتى لا تزل قدمي، من أجل أن أخرج منها مخرج صدق. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، يعني ألهمني حجتي، ألهمني أن أقف موقفا صلبا، ألهمني ألا أقع تحت إغراء المال، وألا أقع تحت ضغط الآخرين. الإنسان بين الضغوط والإغراءات، الضغط مزلة قدم والإغراء مزلة قدم، والإنسان واقع بينهما. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، يعني إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض، إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه، وقطعت أسباب السماء بين يديه. كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعه، كيفما شاء فكن في يده، لك إن فرق أو إن جمعك. أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا. ولذ بحمانا واحتم بجنابنا، لنحميك مما فيه أشرار خلقنا. وقل رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أيام الإنسان يدخل إلى بيته، يدخل مدخل صدق حامل الأغراض وخايف، ينشئ بخلاف، تسمعه كلمة قاسية يرد عليها بكلمة أقسى، تقسو عليه إلى أن يحلف عليها بالطلاق يمينا ويطردها من البيت، وعنده أولاد خمسة. دخل مدخل صدق لكن ما خرج من البيت مخرج صدق. فالإنسان إذا دخل بيته عليه أن يسني. الشيطان يقول لإخوانه إذا دخل الرجل إلى البيت ولم يسني، يقول: أصبتم المبيت، نوم ليلة بهالبيت. فإذا جلس إلى الطعام ولم يسني، قال: أصبتم العشاء. فإذا دخل الرجل ولم يسني، وجلس إلى الطعام ولم يسمي، قال الشيطان لإخوانه: أصبتم المبيت والعشاء معا. هي تصلح لركوب السيارة كمان، بركب سيارته ترى هل هناك إنسان نائم يأتي أمامه؟ قد يقع حادث مروع، قد يسعد أحد أعضاء الإنسان، والخطأ ليس خطأه وليس الخطأ خطأه. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحق الشيء الثابت المستمر، والباطل الشيء الطارئ غير المستمر. يعني الحائط الذي بني على غير الشاقول، الحائط المائل، لا بد من أن يقع، نقول هذا الحائط باطل. أما الحائط الذي بني على الشاقول، هذا الحائط بني بالحق أي سوف يبقى. فالحق هو الشيء الثابت الهادف، الشيء الثابت الهادف. والدليل أن الله عز وجل في آيتين من آيات كتاب الله وضح فيهما معنى الحق، قال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. الباطل الشيء الزائل، فالحق الشيء الثابت. وفي آية ثانية قال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. واللعب هو العمل الذي لا جدوى منه، فالحق إذن خلاف اللعب، العمل الهادف. فتعريف الحق من خلال هاتين الآيتين هو الشيء الثابت الهادف. الباطل الشيء غير الثابت غير الهادف، لا جدوى منه ولا يثبت. بعضهم قال الباطل وجوده ليس ذاتيا، هناك أسباب خارجية تجعله يقف فإذا زالت وقع. أما الحق وجوده ذاتي، يعني إنسان ضعيف الإمكانات قد نضعه في مكان رفيع، ولكن الذي وضعه دعمه، فهذا وجوده بالباطل. لكن لو أن الإنسان أهل لهذا المكان وعنده من العلم والخبرة والحكمة ما يجعله في مستوى هذا المكان، نقول هذا الإنسان مكانه بالحق. يعني هذا الذي وضعه في هذا المكان لو تخلى عنه إن وجوده قائم. فمن معاني الحق أن يكون الشيء ثابتا وهادفا. فالله سبحانه وتعالى يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بعضهم يقول الإنسان مندوب أن يقرأ هذه الآية حينما يزهق الباطل، لو تمكن من إزالة منكر بالبيت ليتلو هذه الآية: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لو أنه تمكن من فك شركة مع شريك مبطل يعمل بالربا ويبيع المواد المحرمة، لو أنه فعل ذلك ووقع عقد المخالفة ليقل في نفسه: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر أن تكسر أصنام الكعبة التي حولها تلا هذه الآية: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالباطل الشيء المتداعي الذي لا يملك أن يقف على قدميه وحده، الشيء الذي سيزول، الشيء الذي لا يستمر، الشيء الطارئ، الشيء العارض غير الهادف. ليس هناك هدف عظيم من الباطل. الحق هو الشيء الثابت الهادف. فقالوا للباطل جولة ثم يضمحل، والأمور لا تستقر إلا على الحق أبدا، وكل أمر مستقر على الحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يعني هذه الصيغة صيغة الترابط الوجودي. الترابط الوجودي أن تقول إن الطائرة تطير، فلو ألغي الطيران ألغيت الطائرة، فالترابط بين الطائرة وبين طيرانها ترابط وجودي، حيثما طارت فهي طائرة، فإن لم تطر لا تبقى طائرة. إذن إن الباطل كان زهوقا، وزهوق اسم على وزن فعول، لم يقل زاهقا اسم فاعل، هذه صيغة مبالغة لاسم الفاعل، يعني لا بد من أن يزول. الفكرة الباطلة لا بد من أن تزول، المعتقد الباطل لا بد من أن يزول، الشخص المبطل لا بد من أن يضمحل. أفكار، معتقدات، أعمال، انحرافات، أي شيء يوصف بأنه باطل لا بد من أن يزول، ولا يستقر الأمر إلا على الحق. فلذلك الباطل زاهق إن عاجلا أو آجلا، والحق مستقر. والدليل حينما ينادي المنادي يوم القيامة، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا بلى، هذا هو الحق. أين دعوى الداعين؟ أين دعوى الكاذبين؟ أين تخرصات الكافرين؟ كلها تلاشى. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. وقف مع المبطلين إذا كان بشكل أو بآخر، مع الباطل فقد غامر وقامر بسعادته. فلذلك إن الباطل كان زهوقا. أما إذا كنت مع الحق فالعاقبة لك. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إذا كنت مع الحق فأنت من حسن إلى أحسن، ومن خير إلى خير، ومن سعادة إلى سعادة، ومن توفيق إلى توفيق. وحينما يأتي الموت الذي لا بد منه تجد أنك قد نقلت من دار إلى دار، نقلت من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، كما ينقل المولود من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. لذلك قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلو تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كن مع الحق ترى أن الدنيا كلها معك، يكفي أن يكون الله معك، فإذا كان معك فمن عليك؟ يكفي. إن الله معك بالرعاية والحفظ والتوفيق والتسديد وكل ما تشتهي نفسك. عبدي كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك. أنت وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد، والحمد لله رب العالمين.